إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زال حديثنا مستمر مع الأخطاء المتعلقة بالعقيدة. فتوقفنا في اللقاء السابق عند الخطأ 35، وهو قول القائل عند الإخبار بموت أحد يقول ربنا افتكره فلان، ربنا افتكره، يقصد بهذه العبارة أن فلان قد مات. فأحيانا يفقد الناس جارا لهم أو صديقا أو قريبا لهم، فإذا سألوا واحدا من المقربين إليه فقالوا له أين فلان، فإذا أراد أن يخبرهم بأنه قد مات قال لهم ربنا افتكره. وهذه العبارة تفوح منها رائحة نسبة النقص إلى الله عز وجل، وهي النسيان، فالنسيان نقص وليس صفة كمال، وصفات النقص لا تجوز في حق الملك المتعال، والله تعالى لا ينسى أبدا، كما قال موسى عليه السلام لفرعون لما سأله قال فما بال القرون الأولى، رد عليه نبي الله موسى عليه السلام قائلا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى وما كان ربك نسيا. ولقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن قول الإنسان إذا سئل عن شخص ما قد توفاه الله قريبا قال فلان ربنا افتكره، يقصد بذلك توفاه الله، فهل هذه الإجابة صحيحة أم لا؟ فقال رحمه الله إذا كان مراده بذلك أن الله تذكره ثم أماته فهذه كلمة كفر، فهذه كلمة كفر، لأن الله عز وجل لا ينسى. فكون الإنسان يقول ربنا افتكره يبقى معنى كده أن ربنا كان نسيه ولما افتكره موته، فهذه كلمة إيه؟ كفر، لأنه يقتضي أن الله عز وجل لا ينسى، والله سبحانه وتعالى لا ينسى كما قال تعالى وما كان ربك نسيا، وكما قال موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فإذا كان هذا هو قصد المجيب وكان يعلم ويدري معنى ما يقول فهذا كفر، ده الكلام ده إذا كان يعرف معنى ما يقول. لكن أكتر الناس اللي بيقول العبارة دي هو مش فاهم معناها، لذلك لا نحكم عليه بالإيه؟ بالكفر. فإذا كان جاهلا ولا يدري ويريد بقوله إن الله افتكره يعني ربنا أخذ فقط ومش معناها أن ربنا كان نسيه وافتكره، في هذه الحالة لا يكفر، لكن يجب أن يطهر لسانه من هذا الكلام وهذا اللفظ، لأنه كلام موهم لنقص رب العالمين عز وجل. يعني بعض الناس لما يسمع العبارة دي يقول لك يعني ربنا كان نسيه وافتكره فلما افتكره أخذه، لا، فيجب أن يغير هذه المقولة بقوله مثلا توفاه الله، فهمني، أو توفي فلان، أو انتقل إلى رحمة الله إن شاء الله، وما يقولش انتقل إلى رحمة الله من غير إن شاء الله. ليه؟ لأن برضو ده خطأ تاني. بعض الناس تلاقيهم عند المقابر تلاقيها فنانة ممثلة ومثلت أفلام طول عمرها عارية وتعمل بلاوي سودة تودي جهنم، وفي الآخر بعد ما تموت تلاقيها مدفونة في قبر ومكتوب عليه المغفور لها فلانة. مغفور لها إيه؟ انت مين درك ان ربنا غفر لها اصلا؟ بعدين في بعض الناس يقول لك اصل ابويا المرحوم فلان، مين قال لك انه رحمه ربنا اصلا؟ مين دراك؟ هل اطلعت على امور الغيب؟ لا. لو عاوز تقول ربنا رحمه ان شاء الله بمثابة ان ده دعاء، فقيد المسألة بقولك ان شاء الله، قول ابويا فلان رحمه الله ان شاء الله، فهمني؟ او ربنا يرحمه، يبقى كأنك بتقول ايه في صيغة الدعاء. انما في صيغة الجزم ان ربنا رحمه، ومن ادراك؟ النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يقول انا وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. الخطأ السادس والثلاثون قول القائل عند المرض افتكار ربنا رحمه. فاحيانا تذهب لزيارة مريض فتقول له كيف حالك يا اخي، فيقول وهو في غاية التسخط على اقدار الله، يقول وهو ينفخ من شدة اعتراضه عن امر الله او على امر الله او من امر الله، يقول لك الحمد لله افتكاره رحمة. مش بتسمعه بيعمل كده؟ فهذا الكلام ليس فيه ادب مع الله، بل وهذا اعتقاد لا يليق بعظمة الله جل جلاله وجل في علاه. فسبحانه وتعالى لا يليق ابدا من العبد ان يتحدث عن ربه بهذه الايه اللهجة. انت عامل ايه النهاردة؟ اخبار صحتك ايه؟ يقول لك اهو يلا ادينا شاكرين ربنا. لو بعضهم يجي يقول لك يبقى في مسألة تانية، تقول له عامل ايه؟ يقول لك والله ما فيش فلوس في البيت، والزوجة قرفاني ومطلعة عينيا مورياني النجوم في عز الظهر، وبعدين الشغل المدير بتاعي قرفني، والصحة زي ما انت شايف. يلا الحمد لله. بعد اللي انت قلته جاي تقول الحمد لله على ايه بقى؟ مش بسمعها دي؟ لا. وساعات وصل بعد ما يقول لك كده يقول لك ايه؟ وادينا صابرين. ادينا صابرين؟ امال لما انت صابر قلت ده، امال لو مش صابر كنت عملت ايه؟ كنت ولعت في الدنيا؟ ما لما انت بتعمل ده وبتقوله وفي الاخر تقول لي ادينا صابرين، لا وريني بقى لو انت مش صابر ايه اللي هيحصل. فيا ايها الاخ الحبيب، يا من تقول افتكار رحمه او افتكار ربنا رحمه، وهذا فيه ادب مع الله، سوء ادب مع الله، بل وهذا اعتقاد لا يليق بعظمة الله جل في علاه، فنقول أيها الأخ الحبيب، وهل نسيك الله حتى تقول افتكار ربنا رحمة؟ هو أصلا نسيك؟ فإن كان افتكاره لك رحمة فلننتبه لمثل هذه الكلمات. ما تقولش بقى أصل ربنا افتكاره رحمة. طب ماشي افتكاره رحمة، طب نسأل سؤال، افتكاره رحمة ربطها بإيه؟ بالمرض. يعني لما افتكرك مرضك، لما افتكرك امرضك، طب لما قبل ما يمرضك يبقى معناها كان ايه؟ كان نسيه بقى؟ لا، الله عز وجل لا ينسى ابدا، وما كان ربك نسيا. فدي ليها علاقه او شبه باللي بيقول لما تساله فلان فين يقول لك بدل ما يقول لك مات يقول لك ربنا افتكره. ايضا الخطا السابع والثلاثون قول القائل يا رب يا ساتر، لا يدخل مكان كده يخبط او يسقف بايديه ليه؟ يا رب يا ساتر يا اهل الدار. مش بتسمعوا يقول كده؟ فهذه عبارة منتشرة بين كثير من الناس، وذلك انه اذا اراد ان يطرق الباب على احد قال يا رب يا ساتر. والاولى ان يطرق الباب وان يلقي السلام على اهل البيت وان يستأذن في الدخول، فان كان اهل البيت على استعداد لاستقبال هذا الضيف استقبلوه، والا فلينصرف راشدا. يبقى الاولى ان يعمل ايه؟ يخبط على الباب، يترك الباب، وبعدين يلقي تحية الاسلام، السلام عليكم ورحمة الله. ان كان اهل البيت في حالة استعداد لاستقباله هيفتحوا له الباب ويستقبلوه، في حالة عدم استعداد لاستقباله ها هيقولوا له ايه؟ ارجع. هتقول لي ارجع؟ يعني انت عايز تقول لي ان انا لما اكون رايح في يوم من الايام رايح ازور اخويا ولا ابن عمي واجي اخبط على بابه في الاخر اقول له ادخل ولا لا؟ يقول لي لا ارجع دلوقتي ما تخشش. طب والله ما انا رايح له تاني. بتحصل. نقول لك ده نقص ايمان ممن يقول هذه العبارة، لان الله عز وجل قال واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ليه؟ هو أزكى لكم، ده أطهر ليكم، ده أحسن ليكم. فاهمني؟ فانت ما تضمنش. نفترض يا سيدي انت رايح لانسان في وقت معين، الوقت ده هو مثلا عنده مشكلة في بيته، طب انت محتاج ان انت تقعد معاه، طب هتقعد معاه وهو يبقى قاعد معاك متأفف ومتضايق متضايق ان انت موجود في الوقت ده لانه عنده مشكلة، مزاجه مش فضيلك مش رايق لك، فترجع بقى تزعل تقول الله هو بيقابلني وحش ليه، هو مش عايزني اجيله تاني؟ يا سيدي هو اصلا من الاول ما ينفعش تقابله، فانت كنت هتزعل لو هو رجعك من على الباب ولما دخلك برضه زعلان. عشان كده ربنا ختم الايه قال ايه، هو ازكى لكم، ده احسن ليك، ده افضل ليك، ده اطهر ليك، ده انظف ليك. ليه؟ عشان ما يبقاش في حقد في النفوس والقلوب. دي نقطة. نقطة تانية، نفترض مثلا ان هو دلوقتي يريد ان هو يجلس هو واهله، يريد مثلا ان هو يتناول طعام، يريد الراحة، يريد النوم، ايا كان السبب، عنده موعد ونزل خارج، انت تجيله يقول لك ما انا لو نزلت ومشيت يزعل مني، يقول لك ده اول ما جيت له سابني ومشي، طب يقعد، طب ما هو لو جلس ما هو يبقى برضه هيضيع عمله او المشوار اللي هو رايح له او الموعد بتاعه، وبكده يزعل مع الشخص التاني، طب ايه المشكلة؟ عشان كده كان الاسلام لما قال لك واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا وما تزعلش. فقول القائل يا رب يا ساتر، هذا القول خطأ. ليه؟ لانه لا يجوز ان تصف الله جل وعلا بالساتر، لان اسماء ربنا من اسماء الحسنى، مش من اسماء الحسنى الساتر ولا الستار، تلاقي واحد اسمه عبد الستار، مين يا ابن الستار اللي انت عبده دوت؟ يقول لك ربنا. مين اللي قال لك ان ربنا اسمه الستار؟ ربنا مش من اسماء الحسنى الستار، من اسماء الحسنى الستير، يبقى اللي اسمه عبد الستار يغيرها بقى ويسمي نفسه ايه؟ عبد الستير. فاول خطأ فيها ان هو لما يدخل البيت يقول لك يا رب يا ساتر، لا انت قول تحية الاسلام بعد ما تخبط، بعد ما تترك الباب، يبقى اولا تترك الباب بعدين تقول تحية الاسلام بعدين كلمة يا رب يا ساتر، دي نفسها اصلا انت كده قلت ان ربنا من اسمائه الحسنى ايه؟ الستار. لا، هو من اسماء الحسنى الستير. فلا يجوز ان تصف الله جل وعلا بالساتر، وذلك لان الساتر ليس من اسماء الله الحسنى، وانما الله تعالى ستير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود والنسائي واحمد في المسند وصححه الالباني في صحيح الجامع، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حيي ستير ستير يحب الحياء والستر، فاذا اغتسل احدكم فليستتر. يبقى الشاهد عندنا من الحديث ايه؟ ان الله حيي ستير، ما قالش ان الله حيي ستار معايا او ساتر، انما قال ايه؟ ستير. وستير صيغه ايه؟ مبالغه، يعني كثير الستر. ايضا تقول عبارة اخرى ليس فيها ذكر العبودية، كان يقال مثلا ايه، يعني بدل ما تقول يا رب يا ساتر انت ممكن تقول يا رب يا ستير، او تقول يا اهل الدار، او تقول السلام عليكم ورحمة الله، يعني ايا كانت العبارة، المهم ان انت ما تنسبش اسم لله، وهذا الاسم لا يكون ايه في الاصل لله جل وعلا. ايضا الخطأ 38 قول القائل لما تكون بتكلم واحد مثلا في حاجة وبعدين مش فهمه بطيء، فهمه ايه؟ بطيء، فتقول له كذا وكذا وكذا وبعدين مش يعني استيعابه مش سريع معاك، ما بيفهمكش بسرعة، فتقول له يا اخو احنا بنقرا في سورة عبس، مش بتسمعوها ولا بتسمعوهاش؟ فقول القائل احنا بنقرا في سورة عبس، هذا ايضا ايه؟ خطأ. فمن ذلك مقولة احنا بنقرأ في سورة عبس عندما يتكلم مثلا الانسان مع غيره كلاما لا يفهمه السامع، او يطلب منه ان هو يكرر الكلام حتى يفهمه، او يعيد له الكلام حتى يستوعب ما يقول، فهذه العبارة تفيد ان قراءة القرآن هي عبارة عن طلاسم لا يفهمها الناس، وان القرآن غير واضح وغير ميسر، وخاصة سورة عبس، عشان كده بيقول له ايه لما يكون في حاجه مش فاهم يقوم يقول له ايه يا عم واحنا بنقرا في سوره عبس عارف معناها ايه كانه بيقول له يعني اصلا سوره عبس دي لو انا بقراها لك ليك حق انك ما تفهمش عشان دي ما بتتفهمش فانا بكلمك كلام سهل انه يتفهم فاهم معنى العباره ايه هي معناها كده كانك بتقول له ايه يا اخي انا لو بقول لك في سوره عبس ليك حق ان انت تقول لي مش فاهم انما انا بكلمك كلام مفهوم لا هذا خطأ فهو خلاف ما جاء في الكتاب المبين قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إذن القرآن ايه ميسر سهل انه يتفهم وقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا ما نزلش لا بالهندي ولا بالانجليزي ولا بالروسي ولا بالفرنساوي ده نزل ايه عربي ليه إنا أنزلناه قرآنا عربيا ليه يا رب لعلكم تعقلوه عشان تفهموا وقال تعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون يبقى حتى الآيات بتاعته متفصلة سهل الفهم وواضح فالعبارة المذكورة بها نوع من الاستهزاء والاستخفاف بآيات الله وجعلها من جنس المغلق الذي ينبغي أن يترك فلينتبه كل عاقل لنفسه يبقى الانسان ما يقولش ايه يا عم احنا بنقرا في سوره عبس لا مفهومه دي ثم تعالى سوره عبس اللي هم بيقولوها دي يعني ايه هي قصتها ايه كان في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم ودي برضو خلي بالك فيها شبهه يعني عشان نستفاد منها درس تاني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام جالس النبي صلى الله عليه وسلم النبي الهمام مع مشركي قريش الكبار كبار وعظام قريش عظماء قريش مين بقى ابو جهل والناس اللي هم ليهم مكانه في قريش وابو لهب وكده وعقبه بن ابي معيط وغيره طيب الاسلام في بدايته مستضعف المسلمين مستضعفين كل شويه ما واحد يجي يخش الاسلام يقوم جاي ابو لهب بقى وابو جهل وكل المشركين يعملوا فيه ايه يأذوه ويجلدوه ويعذبوه ويبهدلوا فيه ليه علشان يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ويرجع لعبادة الايه الاصنام طب نسأل سؤال لو دول اسلموا اللي بيعذبوا المسلمين يبقى مين هيعذب المسلمين مفيش صح طب دول لما يسلموا وفي ناس خايفة تخش الاسلام خايفين يخشوا الاسلام خوفا من دول فلما دول يسلموا يحصل ايه في التانيين يتشجعوا على الإسلام ثم لما يكون في ناس أغنياء وناس لهم مكانة في البلدة ولقوا أن دول الكبار والأغنياء والتجار دخلوا في الإسلام يقولوا إيه طب ما دول مش أحسن منين نخش إحنا كمان الإسلام يبقى بإسلام دول هيحصل إيه إسلام البلد كاملة تقريبا يعني هو ده بقى هدف النبي صلى الله عليه وسلم جالس بقى معاهم علشان إيه كلمهم في الدين في اللحظة دي مين اللي جاي عبد الله ابن أم مكتوم صحابي أعمى جاي ليه جاي علشان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم علشان يتعرف على أمور في دينه ويستفيد في دينه بعض المعلومات طب نسأل سؤال طب عبد الله ابن أم مكتوم راجل مسلم لو مشي النهاردة لو مشي دلوقتي مش ممكن يرجع لي كمان ساعة ولا ما يرجعش يرجع كمان ساعة وعلى قلبه زي العسل ما يبقاش زعلان طيب انما رجال قريش دول لو مشيوا دلوقتي اضمن منين انهم يسمعوني بعد كده انا بوصل لك بس فكرة النبي اللي في دماغه كانت ايه فالنبي صلى الله عليه وسلم وزن ما بين الامور مين اولى دلوقتي خلاص يا عبد الله ابن ام مكتوم استنى انت عليا شوية خلص الناس دي وبعدين ابقى اقعد اروق لك وافضالك فجاي من بعيد عبد الله بن ام مكتوم خلي بالك الصوره دي فيها فوائد كتير من ضمن فوائدها ان النبي ده نبي ما هوش راجل كذاب عارف ليه هو الصوره بتعاتب النبي صح في مين في راجل اعمى ان النبي عمل فيه ايه عبس في وجهه زي احنا بنقول كده قشر قطب جبينه طب هو عبد الله بن ام مكتوم شافه ما شافوش ده راجل اعمى طب ازاي تيجي الايات تقول ان انت قشرت في وش راجل اعمى يبقى ده دليل على ايه على ان اللي بيقول القران ده مش هو محمد ده واحد تاني فاهم ازاي معانا مش معايا فده دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل وان القرآن ده وحي من عند الله عز وجل. ثم فيها فايدة تانية، ان النبي صلى الله عليه وسلم لو بيخبي حاجة من الدين كان خبى الصورة دي، صح ولا لا؟ ما هي الصورة دي معاه ولا ضده كده؟ يعني دي فيها عتاب ولا ما فيهاش عتاب؟ فيها عتاب. حتى هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان كل ما يقابل عبد الله بن ام مكتوم يوم يقف له كده ويكلمه يقول له مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. يبقى دلوقتي لو النبي بيخبي حاجه على الامه مش كان اول حاجه يخبيها الصوره دي؟ يبقى ده دليل على ايه؟ على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اخفاش شيء ابدا من الدين. فلو بيخفي كان خفى دي، وكان خفى الايات بتاعت يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك، وكان خبى وكان خبى وكان خبى. فده دليل على انه هو نبي، لانه هو لو رجل عادي كان يخفي الشيء اللي هو ايه في عتاب ليه، انما لما يظهره ده دليل على انه نبي ويبتغي مرضات ربه عز وجل. فدي برضو فيها رد، انت ممكن تستعمل دي برضو فايدة في رد على مين؟ على بعض الناس اللي يجي يقولك حاجات في الدين، تيجي تقوله الحاجة دي انت جبتها منين من الدين؟ النبي عملها؟ يقولك لا ما عملهاش، بس اصل هي سنة حسن. سنة حسنة ايه يا ابني؟ يا ابني هو انت سؤال، هو النبي خبى علينا حاجة او في حاجة ما قالهاش وانت بقى اللي جاي تطلعها لنا جديدة؟ لا، النبي ما خباش شيء، بدليل اهو حتى الايات اللي فيها عتاب ليه ذكرها برضو. المقصود فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس، جه عبد الله بن ام مكتوم فعبس النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ اتضايق، يعني انت ايه اللي جايبك دلوقتي؟ انتظر شويه، فاهم؟ وبعدين يجي مين؟ اعمى، سبحان الله. كانه لو كان بصير كان ممكن يلاحظ المشهد وبعدين يرجع. بس النبي صلى الله عليه وسلم ليه عبس؟ هل اصلا في طبع النبي ان هو يعبس في وجه احد؟ ابدا. ده كان صلى الله عليه وسلم بساما حتى في وجوه الكفار والمشركين، كانوا يشتموه. هي كلمه محمد جايه منها الحمد والشكر، يعني صفه حلوه. وفي نفس الوقت لما يمشي في الشارع المشركين لما يجي يعدي من قدامهم والمنافقين يقول ايه؟ مذمم جاء مذمم ذهب. مذمم يعني عكس محمد، عكس الصفه، يعني دي سب. فكان سيدنا عمر بن الخطاب يقول ايه؟ يا رسول الله دعني اضربهم بالسيف. يقول لا، هم يسبون مذمما وانا محمد. هو بيتكلموا عني ولا على مين؟ على مذمم. خلاص الكلام مش ليا، انت فاهم ازاي؟ يعني شوف صدره واسع قد ايه. طب ليه يعبس وجه عبد الله بن ام مكتوم؟ لان حاسه السمع عند الكفيف اكبر واقوى من الايه؟ من البصير، صح ولا لا؟ فالمفروض يا عبد الله بن ام مكتوم انت جاي من بعيد سامع صوت ابو جهل وابو لهب بيتكلموا مع النبي في الدين، من بعيد امشي مش تيجي. فعشان كان النبي عبس برضه، فهمتها الاسباب ايه؟ فجت الصوره بقى، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يتذكر او يذكر فتنفعه الذكرى، اما من استغنى دول بقى فانت له تصد وما عليك الا يزك، واما من جاءك يسعى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره فمن شاء ذكر، الى اخر الايه؟ الايات. مفهومه؟ طب سؤال بقى، الايات واضحه ولا مش واضحه؟ يعني ما فيهاش طلاسم. امال ليه بقى بيقعدوا يقولوا احنا بنقرا في سوره عبسه لما يكون واحد مش فاهم حاجه؟ ما بقول لك انت هو جاهل من كل النواحي اللي يقول الكلمه دي. هو عارف كان حاجه قلت ده مش هقول الكلمه. المهم الخطا 39 قول القائل يدي الحلق للي بلا ودان. يدي الحلق للي بلا ودان ده دي فيها سب ربنا. ليه؟ ما اصل لما يكون مثلا، تخيل انت معايا واحد له صديق، صديقه ده خلف بنت، البنت دي امها انجبتها كده ملهاش ودان ملهاش اذن، راح هو جايب له بقى هديه حلق لبنته، تقول عليه الراجل ده؟ تقول عليه غبي وما بيفهمش، صح؟ تقول انت جايب حلق تديه لمين؟ لا ده هو شايفها بقى، شايفها وعارف انها ملهاش ودان وجايب لها حلق. طب جايبه ليه؟ تخيل بقى انهم بيقولوا دي على ربنا. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ما هوش عارف مين اللي يستحق فيديله ومين اللي ما يستحقش، فبيدي اللي ما يستحقش ويسيب اللي يستحق. هي معناها كده. فبعض الناس اذا رأى رجلا غنيا او مشهورا او عنده اولاد وقد حرم هو الرجل ده يعني من اي نعمة من تلك النعم، فاذا به يعترض على قدر الله ويقول يدي الحلق للي بلا ودان. يعني كان المفروض يغنيني انا مش يغنيه هو، كان المفروض يديني انا مش يديله هو. هي معناها كده. فهذا القول فيه سوء ادب مع الله، وفيه اعتراض شديد على قدر الله، بل وفيه اتهام لله جل وعلا بان اعماله لا تقوم عن حكمة، وانه لا يتصرف بعدل وقسط، بل يسيء التصرف في كونه وفي خلقه، حيث انه يعطي الذي لا يستحق ويمنع الخير عمن يستحق، وان الخلق اعلم بمواضع الفضل من ربهم واستحقاق من يستحق. بالله عليكم، هل من الممكن ان يصدر مثل هذا الكلام من رجل يعرف قدر الله عز وجل ويعرف كيف يتأدب مع الخالق جل وعلا الموصوف بكمال الحكمة، فهو الذي يضع الاشياء في مواضعها. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فهو حكيم يفعل الامر لحكمة وخبير. وقال تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وقال تعالى: نحن قصمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فإن معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية والدينية بيد الله تعالى، هو الذي يقسمها بين عباده، فيبسط الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء بحسب حكمته سبحانه الحكيم الخبير. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، يبقى بحكمة. وقال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ كان الآية دي فيها الرد بقى، اللي بيقول لك يدي الحلقة ليه؟ يعني انت شايف ان ده يستحق وده ما يستحقش وربنا ما لا يرى هذا؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. عارف يعني ايه ليتخذ بعضهم بعضا سخرية؟ سخرية مش سخرية، سخرية بالضم، يعني يسخر البعض البعض الآخر. يعني مثلا في ايه؟ عشان الحياة تتكامل مثلا، يعني زي شغله عنده. يعني مثلا في ايه؟ الراجل اللي بيكنس الطريق، بيكنس الشارع ده، خلاص اللي شغال في البلدية ده، طيب دوت بيعمل ايه؟ بينظف الطريق ويشيل القمامة بتاعت مين؟ بتاعت الطبيب، والطبيب بيعالجه، فهم قصدي؟ والاثنين خلي بالك، والاثنين بيروحوا مثلا ايه للميكانيكي مثلا عشان يعمل لهم الوسيله اللي بيركبوها، ايا كان. يعني اقصد اقول لك هي كده، كل انسان كان مسخر، ربنا سبحانه وتعالى سخر انسان لخدمه انسان، وفي نفس الوقت ده برضه مسخر لخدمه ده. يعني مش معنى ان دوت بيشيل له القمامه، ينزع ليه القمامه مثلا خارج بيته، يبقى دوت ملوش علاقه بيه، لا، برضه ده كمان مسخر لايه؟ لتمريضه وعلاجه. فالكل ايه؟ بيكمل بعض. المهم، فهذا التفاوت بين درجات الناس في الفقر والغنى ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فالمريض يحتاج للدكتور، والدكتور يحتاج للبقال، والبقال يحتاج للميكانيكي، والميكانيكي، فاهم ازاي؟ والبيضة عند الفرخة، والفرخة هي دي. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك من أجل إيه؟ إعمار الكون، من أجل إعمار الكون. وإلا فلو كنا جميعا في درجة واحدة من العلم والصحة والغنى، فمن الذي يحمل القمامة ومن الذي يصلح المجاري ومن الذي يبني لنا البيوت والمساجد. فلولا هذا التفاوت لخرب الكون كله. عرفت الحكمة فين بقى؟ عرفت الحكمة فين؟ وهذه حكمة جليلة من الحكيم جل وعلا بأن يتفاوت الناس في معيشتهم من أجل أن يحتاج كل إنسان لغيره، فيكون في ذلك إعمار للكون كله. الخطأ 40 قول القائل رزق الهبل على المجانين. يقول لك ايه رزق الهبل على المجانين، وهم اللي بيقولوا كده هم دول فعلا المجانين او هبل، حاجة من الاتنين. فمن الاخطاء الشائعة قول بعضهم رزق الهبل على المجانين، وهذا قول خاطئ، لان الله هو الذي يرزق العباد بل وجميع الكائنات، وليس هناك مخلوق في السماوات ولا في الأرض يملك لنفسه ولا لغيره رزقا ولا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإن رزق العباد جميعا سواء كانوا مهابيل أو كانوا عقلاء ليس على أحد سوى الله جل وعلا. قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يعني الكل، يعني الهبل والمجانين رزقهم على مين؟ على رب العالمين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يبقى ما فيش حاجة اسمها رزق الهبل على الايه؟ على المجانين. الجملة دي جت منين؟ جت من جاهل جهول، مجهال جهال جهل. هتكون الجملة جت منين؟ من واحد يعني خسارة في كلمة هبل. ما هو ما المشكلة في ايه؟ مين اللي اخترع الالفاظ دي اصلا؟ مين اللي جاب الالفاظ دي كلها؟ نرجع من البداية نقول لو كل انسان كان عنده اصلا معلومات في دينه وعرف ان ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم، ما ليس لك به علم، ما تقولش حاجة انت ما انتش عارف وما تمشيش ولا حاجة ما انتش فاهمها. ليه؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة. فلسانك اللي بتنطق بيه وسمعك اللي بتسمعه وقلبك اللي بتفكر كل ده هتسئل عنه. فلو عارف الانسان من اللحظة الاولى ان هو هيتسئل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريف، وان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى يرفعه الله بها في الجنة درجات. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ امسك عليك لسانك، قال رسول الله ومؤاخذون بما تنطق ألسنتنا قال ثكلتك امك يا معاذ، وهل يقب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم، وغيره وغيره من الادلة. فلو كل انسان ما نطقش بلسانه الا الكلمة اللي ترضي ربه عنه ما كانش طلع الكلام ده اصلا. المهم ما يعرفش يبقى يقفل بقه، يبقى هو زي الحمار. ايوه ما هو ربنا، هسألك سؤال، واحد سمع واحد قالها وراح نقلها بعد ما سمع فلان قالها، يبقى ده ايه؟ حمار. مش انا اللي بقول، ربنا اللي قال كده. واحد ما اعتذرنا للحمار طبعا، واحد شايل مكتبة كتب على ظهره، حمار حمار، انا بكلمك على الحمار اللي هو باربع رجلين ده، شايل مكتبة كتب على ظهره نقلها من مكان لمكان، هل فهم منها حاجة؟ هل زادته في علمه شيء؟ هل نفعته بشيء؟ ابدا. ربنا قال كمثل الحمار يحمل اسفارا، اسفار جمع سفر، والسفر والكتاب الكبير، صح؟ اهو ده عامل ايه؟ اهو نفس الحكاية، اهو بياخد كلام ينقله. طب انت فاهم اللي بتقوله؟ لا بس انا بنقله خلاص. ايه الفرق بقى؟ طب قول لي ايه الفرق بينه بالمثال اللي ربنا ضربه في القرآن ده؟ مفيش فرق خالص. الخطأ 41 قولهم لما يلاقي انت ماشي مثلا مسافر على الطريق، مثلا رايح اسكندرية على الطريق الزراعي، فتبص كده على جنبين الطريق تلاقي ايه؟ زرع كده طالع على الطريق محدش زرعه. يقول لك ايه؟ زرع شيطان. زرع شيطان ايه؟ ما شاء الله، ده على كده الشيطان شغال في هيئة الزراعة. المهم بقى فيقول لك ايه زرع شيطاني، واعتقاد منهم بان الشيطان ينبت بعض الزروع يعني. فبعض الناس اذا رأى زرعا في الصحراء او في مكان لا يعمل فيه انسان فانه يقول هذا زرع شيطاني، وهذا اعتقاد فاسد. بل ومنهم من يقول هذا زرع اللهوي. لما تيجي تقول لا بص، في بعض الناس تقول له ايه يا اخي حرام عليك ما تقولش زرع شيطاني، هو الشيطان بيزرع؟ يقول لك لا، ربنا هو اللي بيطلع الزرع ده. يقول لك صح، يبقى ما نقولش زرع شيطاني، نقول زرع اللهوي. اللهوي ايه يا اهبل؟ يعني عايز يقول لك ايه اللهوي يعني الله يعني؟ ليه يا عم؟ ما مطلعين دلوقتي عصير، علب عصير، اسم راجل، راجل اسمه ان هو بيعبد الله، فاهم ازاي؟ راحوا مدلعين اسم العصير، وبدل ما يقول لك الله يقول لك إله. عارفين؟ احنا مش رايحين نعمل دعاية، مش عارفين؟ لا مشهور والله. ما انا لو قلت لك على النص الاولاني من الاسم هتعرفه. المهم فتلاقيه يقول لك ايه، يا اما يقول لك زرع شيطاني يا اما يقول لك زرع اللهوي. وهذا خطأ في النطق بهذا الاسم العظيم، اسم الله. فالصواب ان نقول انه زرع رباني او نبات رباني، فانه لا يجوز ابدا ان نقول بان محمدا صلى الله عليه وسلم يخلق، فكيف نقول ان الشيطان يخلق؟ يعني انت ما ينفعش تقول زرع محمدي تقوم رايح للشيطان تقول زرع شيطاني. لا، لا ده يجوز ولا ده يجوز ولا اي ان كانت العباره، المهم ان انت تقول ايه، تقول زرع رباني. زي فاكرين برضو اتكلمنا قبل شهر رمضان على زهره عباد الشمس، قلنا ما اسمهاش عباد الشمس، اما تقول زهره الشمس ماشي، او سماها اي اسم تاني، انما ما تقولش عباد الشمس. قال تعالى برضو على مسألة الرد على اللي بيقول لك زرع شيطاني او زرع الله، برضو في مسألة الله دي، في ناس لما يلاقي واحد فلان كده يعني معتوه معتوه يقوم يقول لك ايه ده فلان ده اللهوي. اللهوي يعني ايه؟ يعني هو بيتعامل منه ربنا كده، يعني ما عندوش عقل او فاهم، مش بيقولوها كده برضو؟ او يقول لك ده بتاع ربنا. كويس بتاع ربنا، يعني يعني هو يقصد برضو ما كلمه بتاع ربنا برضو فيها تحفظ. لا، هو المقصود بقى ايه؟ يعني هو عاوز يقول لك يعني ان دوت بيتصرف تلقائي بالفطره. طب ما تقول فطره يا عم تريح دماغك. فقال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فيبقى ما تقولش زرع شيطاني. وقال تعالى الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه، يبقى ربنا هو اللي بيزرع بيخرج هذا الايه الزرع. وقال تعالى افرايتم ما تحرثون، الحرث اللي انت بتعمله دوت والزراعه وتفحت الارض وتخططها وترمي البذره وترويها وتطلعها، افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. بس برضه في نفس الوقت عايز انبه على حاجه، ما ينفعش ان لما ربنا يقول في القران اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون يبقى مين اللي زارع هنا؟ الله. بس ما ينفعش تقول الله من اسماء الحسنى الزارع، ما ينفعش. لا تشتق اسماء من افعال، انت عبد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ ان لله تعالى، من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه الحديث في البخاري ومسلم، ان لله تعالى 99 اسما، 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنه. النبي قال من احصاها، يعني من حفظها او فهمها او عمل بها او دعا الله بها، دعاء تعبد او دعاء مساله. ما قالكش بقى من اشتقها، خلي بالك من لفظه الحديث، لان الاسماء المشهوره اللي انتم عارفينها اللي هي 99 اسم بتاع اسماء الله الحسنى دي، ليه رواية الوليد بن مسلم مولى بني أمية، الرواية دي أصلا فيها 29 اسم مش من أسماء الله الحسنى، يعني ما فيهاش المساعد وده من أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، ما فيهاش الستير، ما فيهاش الأحد، ما فيهاش الأعلى، فاهم ازاي؟ في أسماء كثيرة مش موجودة فيه، دي قصة تانية مش وقته. المهم الغلطة بقى اللي عملها الوليد بن مسلم ايه؟ ان هو اشتق من افعال اسماء. فلو هنمشي على المسيره بتاعته يبقى هنسمي ربنا ايه بقى؟ الزارع. وبعدين بقى مثلا ايه ونسميه البنا. لما اسيا مرات فرعون قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنه، مين اللي هيبني لها؟ ربنا. يبقى نسمي ربنا البنا؟ ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، نسمي ربنا مكر؟ ما ينفعش. يعني ما تشتقش من الافعال. الخطأ الثاني والأربعون قول القائل من سخرية القدر. بس قبل بقى ما نتكلم على الخطأ دوت عاوزين نراجع كده اللي احنا قلنا عليهم تاني. قلنا الخطأ الخامس والثلاثون، ها حاولوا كده تفتكروا، مش عايز بالترتيب، نفتكر كده الأخطاء اللي اتكلمنا عنها ايه. جه وقت الامتحان، ها يدي الحلق للي بلا ودان، ها زرع شيطان، ايه كمان؟ او زرع اللهوي، ها رزق الهبل على المجانين، ها وايه كمان؟ ايه شيخ محمد ساكت ليه؟ طيب وايه كمان؟ افتكار ربنا رحمة لما يكون مريض. احنا بنقرأ في سورة عبسة، ها وفلان اخبره ايه؟ بدل ما يقول لك مات يقول لك ربنا افتكر. ايه كمان؟ ويا رب يا ساتر، صح؟ ايوه. لا ما اقصدش، انا بقصد العباره يعني. طيب فقول القائل من سخريه القدر، ده الخطا الثاني والاربعون. قد تجد رجلا يقول لزميله مثلا ان من سخريه القدر ان ابني يرسب كل عام في الكليه في الوقت الذي ينجح فيه زميله فلان ابن الرجل الفقير الذي يسكن في البيت المجاور لنا، وهذا اعتراض على قدر الله جل وعلا. هو عايز يقول لك ايه يعني؟ الراجل ده عاوز يقول ايه؟ يدي الحلقه للي بلا ودان. بس هو مثلا سمع الدرس فقال لك لا مش هقول يدي الحلقه اللي بلا ودان، هقول حاجه تانية مصيبه برضه، يعني اخرج من مصيبه اخش في مصيبه. عايز فيقول لك ايه؟ من سخريه القدر. شوف يا راجل، من سخريه القدر ان يحصل ايه؟ شو ما التاني برضه غناها، قدر احمق الخطى سحقت هامتي خطاه. فهذا اعتراض على قدر الله، وهذه مقولة فيها من الطعن من تقدير المقادير الكثير، وهو أمر ليس لأحد إلا لله، والله عز وجل حكيم عليم، لا يفعل أمرا ولا يقول قولا ولا يقدر قدرا إلا بحكمة. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقد يقع شاب في حب فتاة فإذا لم يستطع أن يتزوجها وتزوجها غيره، فإذا به يقول هذا من عبث الأقدار، من لعب الأقدار يعني. أو يقول لك ويغني بقى قدر، ويجيب بقى الأغنية ويجيب الشريط وينزل يدور في المكتبات عايز إيه، يقول له عندك شريط قدر أحمق الخطى ليه؟ عشان يقعد يسمعها. وهذا كله لا يجوز، لأنه بذلك يتهم الله جل وعلا في عدله وقضائه. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا السؤال، قيل له فضيلة الشيخ بعض الكتاب يقولون إن القدر يسخر منا في كذا وكذا مثلا، هل يجوز ذلك القول؟ بتلاقي مكتوب في الصحف برضه. فأجاب رحمه الله لا يجوز للإنسان أن يقول هذا القول، لأن القدر هو تقدير الله جل وعلا، وتقدير الله كله حكمة. نعم يسخر الله من بعض الناس، وليس القدر هو الذي يسخر. افهم الفرق. اصل بعض الناس برضو ودي اتكلمنا عنها في الاخطاء، يقول لك ايه شاءت الاقدار. يا ابني شاءت الاقدار ايه؟ قول شاء الله مش شاءت الاقدار. هي الاقدار اصلا لها مشيئة، فكأن ربنا له مشيئة مستقلة والاقدار بتاعته له مشيئة تانية، يبقى كأن في الهين. لا، فما تقولش شاءت الأقدار، إنما تقول هذه مشيئة الله أو شاء الله وقدر. ماشي. المهم يعني، ف ربنا سبحانه وتعالى نعم هو الله عز وجل أحيانا يسخر من بعض الناس كقوله تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم معايا. لكن القدر من حيث هو قدر ليس سخرية، كله حكمة وكله موافق للصواب وكله جد. لكن من سخر الله يعني من سخر بالله او سخر من اولياء الله سخر الله به، فاهم العبارة؟ فمن سخر بالله وبأولياء الله سخر الله منه، فيسخرون منهم سخر الله منهم. ومن سخرية الله بهؤلاء أنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، يعني ربنا يهيئ للإنسان اللي بيعمل باطل ده إن هو بيعمل إيه؟ بيعمل أعمال كويسة. دي من سخرية الله لهذا العبد. فهمت؟ أنت تقولي إزاي ربنا بيسخر منه؟ بقول لك يسخر منه إن هو يصور له إن الأعمال الباطلة اللي هو بيعملها أعمال حسنة وصحيح. ليه؟ علشان ربنا يملي له، فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر، كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أيضا قول القائل لما يجي بقى واحد مثلا إيه، واحدة ست ابنها متفوق ولا مثلا مهذب ولا أي حاجة كده، فتيجي جارتها تقول لها إيه والله ما شاء الله ابنك ده، ابنك ده كويس، تقول لها اسم النبي حرصه وصايمه، صح؟ تقول لها اسم النبي حرصه وصايمه. اسم النبي حرصه وصايمه يعني إيه يا حاجة؟ اسم النبي حرصه وصايمه يعني إن النبي بيحرسه، يحرسه النبي مات يا حاجة، انت ما عندكش خبر ولا ايه؟ صلى الله عليه وسلم ما تعرفش. زي واحد ابوه مات عمال يعيط ويبكي، ابويا مات ابويا مات، ايه يا ابني خلاص يا سيدي، يقول لهم لا اصل انتم مش عارفين ابويا مات، وزعلان قوي على ابوه عمال يبكي يبكي بشدة وبحرقة، يا سيدي خلاص كلنا هنموت، يقول لهم لا ابويا مات ويعيط. يا عم ده النبي مات والنبي كمان مات وراح معيط ليه؟ وانت ما عندكش علم ان هو كان مات صلى الله عليه وسلم. هشوف في ناس ممكن يكون في ناس كده لسه ما عندهاش خبر ان طب انت فكرني بهرج، فكرني بضحك، والله العظيم يا عم ما بمزح. واحد موجود في عصرنا دلوقتي، واحده ست هقول لك، لا واحده ست، واحده ست بص اسمعني والله، واحده ست، الست دي من بلاد الارياف من الصعيد الجوان. الست دي عملت ايه؟ جوزها مطلع موريها النجوم في عز الظهر، فناس قالوا لها يا ستي روحي حجي وروحي اشتكي لمحمد صلى الله عليه وسلم. راحت حوشت فلوسها وباعت ذهبها وراحت ركبت طياره وسافرت. راحت هناك بتكلم مين بقى؟ كلمت ام واحد صديق ليا، بتقول لها انا في امال فين محمد؟ قالت لها محمد صلى الله عليه وسلم هنا يا بنتي في الجامع، بتشاور لها على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فراحت هناك، راحت بتقول لهم امال فين محمد؟ قالت لها هنا في المكان ده. قالت لها طب انا عايزه، قالت لها انت عايزه ليه؟ قالت لها انا عايزه اشتكي له، قالوا لي في البلد ان روحي قولي له ان جوزك عامل فيكي كذا وكذا. قالت لها يا ستي ده محمد مات. قالت لها ضحكوا عليا بيعوني الارض اللي حلتي وفلوسي وجايه في الاخر ولا ايه مات؟ دي لسه حصل قريب دي. المهم فقول القائد اسم النبي حرصه وصينه هي مقولة منتشرة جدا بين النساء خاصة إلا من رحم الله، فنجد الطفل يلعب أمامه مثلا أو أمام أمه فإذا سقط على وجهه قالت اسم النبي حرصك وصينك يا ابني، تعمل كده. وهذه المقولة تؤدي إلى نسبة النفع والضر لغير الله، وهذا لا يجوز حتى لو كان المنسوب إليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنني أسأل هؤلاء، وهل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحرس ويصون؟ إن النبي مع علو مرتبته ومكانته لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا، ولسه قايلين حديث انا وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. لا ده مش بس النبي بيقول كده، ده ربنا قال كده في القران عنه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى قل، يعني يا محمد قل لهم، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقول لنا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. فلتحذر نساؤنا من هذه المقوله. ونبقى واقفين عند الخطأ الرابع والأربعون، وهو قول القائل شيء لله يا سيدي فلان، أو يجي يجيب اسمها تقول ايه ده سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه، يقول لك شيء لله يا سيدنا الحسين، شيء لله يا ست يا طهرة، شيء لله يا نفيسة العلم والإيمان، شيء لله يا ايه يا ابني، يعني ايه بقى شيء لله، ايه بقى معنى الكلمة دي؟ ده بقى ايه يوم الجمعة الجاية ان شاء الله. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.